أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كنا في الدرس الماضي قد ذكرنا بفضل الله عز وجل الأسباب المعينة على طلب العلم وكيفية طلب العلم. واعلم أيها الأخ الكريم أن هذا الفصل يحتاج منك إلى قراءة، يحتاج منك إلى إيه؟ إلى قراءة. وأهم ما في هذا الفصل أن نعلم أن تحصيل العلم لا يتأتى إلا بطريقين، تحصيل العلم ونيل العلم يأتي بطريقين. الأول أن تتلقى ذلك من معلم موثوق في علمه ودينه، وهذا هو الطريق الأسلم والأسرع والأفضل في تحصيل طلب العلم، هو تلقي العلم على يد الأشياخ، تلقي العلم على يد الأشياخ. وفيه قال الشيخ بكر بن أبو زيد: الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتير والمثافنة للأشياخ والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب، والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد فأنى له اتصال النسب. الصفحة. الشيخ في أول الفصل تكلم على كيفية الطلب وقال ينبغي أن يكون الطلب على يد شيخ من الأشياخ، مش كده؟ وبعدين اتكلم على أمور يجب مراعاتها في تحصيل العلم في كل فن من الفنون، وقلنا إن تحصيل العلم على يد الشيخ يقصر لك العمر ويسدد لك الفهم، يختصر لك الطريق لأنه يعطيك الخبرة فهو أعلم منك وأدرى منك. وبعدين اتكلم الشيخ عن الأمور اللي تساعدك على كل فن من الفنون. أنا قلت لك اقرأها، لك احفظ مختصر في كل فن من الفنون وتضبط هذا المختصر على يد شيخ متقن، وعدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات. يعني أول ما تبدأ ما تبدأش في بطون الأمهات الكتب الكبار، ولكن تبدأ بصغار الكتب. وقلنا إن العلماء الربانيين هم الذين يعلمون الطلبة بصغار العلم قبل قبل كباره، واخد بالك؟ وقلنا ان الكتاب بعد كده الفصل يعني تقرأه لنا. بعد كده قال لك مثلا لما تيجي تتعلم التوحيد ففي بعض الكتب الاصول الثلاثة وادلتها والقواعد الاربع ثم كشف الشبهات، يعني التدرج في تعلم العلم في الكتاب الواحد، يعني منهج التوحيد، واخد بالك؟ اول ما تبدأ تتعلم التوحيد هتقرأ العقيدة الطحوية؟ لا، ابدأ بكتاب التوحيد مثلا، القول السديد، واخد بالك؟ وهكذا تبدأ بكتاب اصغر ثم تعلو شيئا فشيئا فشيئا وهكذا. واحد عاوز يتعلم الحديث اول ما يقرأ في البخاري، لا، اقرأ الاربعين النووية ثم اصعد شوية مثلا اقرأ جامع العلوم والحكم وهكذا، واخد بالك؟ وانا قلت لك اقرأ الفصل ده يحتاج الى قراءة يعني خفيفة. وما لا اذكره لا يأتي في الاختبار، وما لا اذكره لا يأتي في الاختبار. بعد كده بنقول ان اهم شيء في هذا الفصل ان تتعلم وان تتلقى العلم على يد الاشياء. قلنا ان تحصل العلم بطريقين، الاول على يد الشيخ، يعني مش من دماغي، مش تفتح كتاب وتقرأ فيه، لا، لابد على يد شيخ. ليه؟ لان الشيخ يسدد لك الفهم، انك ممكن واحد يقرأ شيء من الكتاب يفهم الكتاب بايه؟ بمزاجه وهواه، يفهم غير ما يكتب وما اراد المؤلف، ولكن الشيخ يسدد له الفهم ويقصر له العمر. ممكن تذنك تقرأ سنين طويلة وما توصلش لحاجة، انما اما تتلقى على يد شيخ من الاشياخ هيقصر لك العمر. يعني اللي تتعلمه لوحدك في 3 سنين تقدر تتعلمه على يد شيخ في 10 أشهر وهكذا. قال: والأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتير والمثافنة للأشياء والأخذ من أفواه الله الرجال لا من الصحف وبطون الكتب، والأول من أخذ النسيب عن النسيب، هذا من السبب الشيخ فلان عن فلان عن فلان، عن النسيب الناطق وهو المعلم. أما الثاني عن الكتاب فهو جماد فأنى له اتصال النسب، الكتاب جماد فأنى له اتصال النسب. بنقول يا اخوانا يبقى الطريق الاول لتحصيل العلم ان تتلقى العلم على يد شيخ من المشايخ، كل واحد فينا ربنا اداله بصيرة وعلم في فرع من الفروع. شيخ مثلا يجيد علم المصطلح، يبقى هذا تتلقى العلم على يده. اخر يجيد علم النحو، تتلقى العلم على يده. اخر يجيد علم التجويد، تتلقى العلم على يده. وهكذا كل شيخ من المشايخ يجيد علما من العلوم ينبغي ان تذهب اليه وتتلقى العلم على يده. هذا هو الطريق الامثل. ولذلك قال الامام الشاطبي رحمه الله، واكتب المقولة دي وانتبه اليها، قال الشاطبي رحمه الله: المشافهة هي انفع الطريقين في تحصيل العلم. المشافهة والتلقي عن الشيخ، المشافهة هي انفع الطريقين في تحصيل العلم، لان الطريق الثاني ان تتلقى العلم من الكتب، ومش اي كتب، من الكتب الموثوق بها. ما تروحش يجيب لك كتاب مكاشفة العلوم وتقول لي انا بتعلم منه، لا. يبقى الطريق الاول تتلقى على يد شيخ من المشايخ، الطريق الثاني انك تتلقى العلم من الكتب الموثوق بها والتي الف علماء معروفون يعرف عنهم الاخلاص والسلف المعتقد، سلفيين العقيدة، والأمانة في النقل، يبقى سلام في العقيدة ومناء في النقل، بعداء تمام البعد عن البدع والخرافات، دي أصحاب الكتب اللي انت هتتلقى منها. ولذلك زمان العلماء الأزاهرة كانوا يقولون ايه؟ يقولون ان الازهر لا يخرج علماء. ما بيخرج ايه؟ يقولون يخرج آلة جاهزة للطلب. يعني الازهر ما بيخرجنا يقول لك ايه؟ حاصل على الاجازة العالية في كذا، في اصول الدين، في الدعوة الاسلامية، واخد بالك؟ معنى ان اداني الاجازة مش انني بقيت عالم، لا، بقيت صالح لتلقي العلم، صالح ان انا استطيع ان امسك الكتاب واقرأ ما فيه وافهم ما فيه، واخد بالك اخي الكريم؟ فانتبه لذلك. فالازهر لا يخرج علماء، ده كلام الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وغفر الله لنا وله، كان يقول ان الازهر لا يخرج علماء ولكن الازهر يخرج آلات جاهزة للطلب لتحصيل العلم وتعليمه. يبقى دين نوعين اثنين، مفيش غير كده. امك انك تتلقى، طبعا بعد كده ممكن تسمع عن طريق الايه؟ الكاسيت وغير ذلك، ولكن الاصل انك تتلقى العلم على الايه؟ على يد المشايخ، لانك ممكن تقرأ في الكتاب او تسمع من الشيخ تفهم فهم غير الذي يريده، وبعدين الشيخ ممكن انت تسأله يجيبه، فهمت شيئا على غير الهدى تسأله يبصره وهكذا. وقد قيل: من دخل في العلم وحده خرج وحده. اللي يدخل وحده في العلم بدون شيخ يدله على الطريق السديد يخرج وحده، اي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم. اللي يدخل طريق العلم بلا شيخ يخرج بلا علم. ليه؟ العلم بحر خضم، لو انت ركبت كده البحر الاحمر ونظرت لا تجد ساحل له، كذلك العلم ليس له ساحل. لو انت ابحرت بدون مواحد وبصرك ويهديك الطريق لابد وان تضل لا محالة، فانتبه لذلك. فمن دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم. اذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج الى صانع. لازم بعض الناس اخوة فينا الان فلاحين، واخد بالك؟ انا لا افهم في الفلاح، او واحد لا يفهم في الفلاح، تقول له لو سمحت خذ البصل ده وزرعه لي. اذا كان لا يعرف كيف يزرع البصل او التوم، هيعرف يزرعه؟ ممكن يروح مسكوله بدره كده، البصل ما بتزرعش كده، مش طوره هو. لو طوره اقدر فيه كده ماشي ويتلوي يطلع، انما البصل والثوم لا لا، اروي الارض وانزل ولبك في الطين وامسك الحبايه وتحطها كده تحت الارض. صح ولا خطا؟ صح. البصل والثوم مش بتحط كده كده؟ صح صح. شك امال الثوم ده ولا ايه؟ ماشي التوم يا سيد، مفيش مش انا مش فلاح واخد بالك. الشاهد لو واحد زرع او صنع بدون تعليم او تعلم هيعرف؟ لا. كذلك العلم اخي الكريم، اذا العلم صنع وكل صنعة تحتاج الى صانع. واحد هيطلع يخطب من غير ما يتعلم من شيخ كيف يحضر الخطبة وكيف يجمع الادلة وكيف يعنصر الموضوع؟ هيطلع يخطب مش يعرف يتكلم. فلا بد اذا لتعلمها من معلم حاذر، تتعلم على يد معلم حاذر. وكل واحد ربنا اداله بصيرة في علم من العلوم، ولا يشترط لكل عالم انه يكون عالم بجميع فروع العلم. يعني عندنا الشيخ صبحي حفظه الله رجل عالم في القراءات، فاذا اردت شيئا في علم القراءات او التدوين يقول لك على طول عليك بالشيخ صبحي نصر. اذا اردت شيئا في مصطلح الحديث يقول لك ما تتكلم طالما فضيله الشيخ مجدي موجود. اذا اردت شيئا في اللغه العربيه يقول لك عليك بالشيخ فضيله الشيخ عمرو عبد اللطيف. وهكذا كل علم له ايه؟ له شيخ العالم الذي يجيد هذا العلم. فاياك ان تاخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي. لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف. واحد حفظ من المصحف كده وحفظ كله واخد بالك، ينفع تتلقى عليه القرآن ولا القرآن لابد من تلقي على يد شيخ؟ لازم القرآن من تلقي على يد شيخ، لانك لو حفظته من واحد حفظه من المصحف كده هيحفظك ايه؟ خطأ. يعني مرة كنا واحنا طلبة والولد بيقرأ في المصحف زميل لنا واخد بالك في سورة النساء واخد بالك، فبيقرأ قول الله عز وجل من يعمل سوءا يجذبه. قلت له نعم ان يكسبه، وعمال يقرا فيها يمين شمال يمين شمال مش عارف ايه يكسبه يكسبه يكسبه مش عارف. هي من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به واخد بالك. فلا بد من تلقي العلم على يد الايه؟ الاشياخ واخد بالك. ولذلك احد العلماء الكبار في القراء اللي هو اسمه الزيات واخد بالك، اما ليه تبحر في علم القراءات؟ اول ما جه يقرا برضك في القراءات مسجد المصحف عمال يقرا واخد الف لام ميم ذلك الكتاب لا سيف فيه. وهي لا ريب فيه لا ريب فيه اراها لا سيف فيه لا زيت فيه. وتوكل على الله بعد ذلك وتعلم علم القرآن حتى صار شيخا كبيرا في علم القرآن. فلا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف ولا الحديث وغيره أي علم من العلوم. لابد من تلقي العلم على الأشياء. من أخذ ذلك من الصحف ضل، لذلك قيل من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من إيه؟ من صواب. اللي شيخه يجعله الشيخ بتاعه الكتاب خطأه يكون اكثر منين؟ من صوابه. فتأمل ذلك وتدبر ذلك اخي الكريم. اضف لامر مهم جدا جدا تتعلمه على يد المشايخ هو حسن السمت حسن الهدي والادب، لان بعض الناس لو تعلم العلم من الشرائط فقط يجيب شريط ويفرغه ويرمعه او يقرأ في الكتاب فقط ممكن يبقى صعب عنده شفاء، اما تلقي العلم على الاشياخ يجعله يتحلى بحسن الخلق وحسن السمت وحسن الهدي. ده امر مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لان الشيخ مش شيخ وخلاص، الشيخ عالم ومربي، عالم وايه؟ ومربي. انما الكتاب مش هيربيك، الكتاب فيه علم فيه علم ولكن لا يربيه لا يعلمك حسن الخلق. حسن الخلق ده تتعلمه من على يد شيخ، فاعلم ذلك تمام العلم اخي الكريم. الفصل الذي بعد ذلك اخواني معشر المسلمين انا قلت لنا اذكره هو اللي هيجي في الايه؟ الاختبار. لا ياتي الاختبار ولا كلمه واحده في الاختبار من امر لا اللي انا اتركه فسك عليه. آداب الطالب مع شيخه. طبعا يا اخواننا احنا نسأل الله حسن الادب صراحة. يعني انا هذكر الكلام واحنا معظمنا لا يطبقه إلا من رحم ربي وقليل منه. في أمر مهم جدا عشان تعرف تجاوب على الاختبار. أنا بعد كده في الكتاب برقم لك عشان ممكن أنا هجي لك أقول لك إيه، أذكر 10 من آداب الطالب مع شيخه. بس بك تذكر 10 آداب واخد مالك، فأنا هرقم لك الآداب بحيث ما تألفش إيه آداب أو تجيب لي آداب مش موجودة، لا من الكتاب عشان تذاكر الكتاب واخد مالك. أنا هقول لك أذكر 10 من آداب الطالب مع شيخه. انا هذكر لك مش 10، لا ده انا هذكر لك. انا هنا في الكتاب وصل الترقيم لكام، وصل الترقيم الى عدد كبير واخد بالك. نعم لاكثر من 11 يعني. فاحنا بنقول رقم ورائي، رقم 1 في اداب الطالب مع شيخه رعاية حرمة الشيخ، رعاية حرمة الشيخ. بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب بل لابد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. عنوان الفلاح والنجاح والتحصيل والتوفيق أن تراعي حرمة شيخك. أن يكون شيخك محل إجلال منك، تجل شيخك، تحترمه، تقدره، تكرمه، تتلطف معه، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب. يعني بعض مشايخنا الكبار، الشافعي كان لما يجي هو قاعد مالك كده ما كانش ما يجي يقلب الصفحه ما يعملهاش ايه صوت، يعني صوت الصفحه دي ما يعملهاش صوت كده. ليه؟ حاجه رقيقه، حسن ادب مع الشيخ. النهارده ممكن واحد يعترض على الشيخ مجدي يقول يا شيخ لو سمحت، كلمه يا شيخ لو سمحت دي سوء ايه؟ سوء ادب. واخد بالك؟ امال يقول له ايه؟ يا شيخنا يا شيخنا، انما يا شيخ لو سمحت. يا سلام، فانظر وتامل اخي الكريم. وحسن السؤال والاستماع وحسن الادب في تصفح الكتاب امامه ومع الكتاب وترك التطاول والممارة امامه، الممارة يعني الجدال، ما تكذبش شيخه، وعدم التقدم عليه بكلام او مسير، ما تمشيش قدامه ولا تتكلم قبله، او اكثار الكلام عنده او مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك، ما تقطعوش هو بيتكلم، هذا سوء ادب. او الالحاح عليه في الجواب متجنبا الاكثار من السؤال، لا سيما مع شهود الملأ، لوجود الملأ من الناس، فان هذا يوجب لك الغرور وله الملأ، اي مل منك والحركات اللي انت بتعملها بيها تؤدي لك للايه؟ للغرور. ومعنى ان طالب العلم اصابه الغرور معنى ذلك ان هو فتك بنفسه، ضيع نفسه. الغرور لو دخل في قلب واحد منا ضاع، هيصاب بالعجب ويصاب بالكبر ويظن انه على شيء ويظن انه اصبح له قدم ثبت ويضيع ويسير. نسأل الله السلامة والعافية. فأول أدب من آداب طالب العلم مع شيخه رعاية حرمة الشيخ. الأدب الثاني، لا تناديه باسمه مجردا أو مع لقابه كقولك يا شيخ فلان، شيخ فلان لو سمحت، ثم تقول له إيه؟ قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسمه فإنه أرفع في الأدب. هو انت لما تيجي تنادي على والدك، والدك مثلا اسمه محمود، تقول له يا محمود، ينفع؟ ما ينفعش. هذا ابوك في النسب وهذا ابوك فين؟ في العلم. فلتعلم ذلك، احترم والدك في العلم وشيخك في العلم. فلا تسميه فانه ارفع في الادب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب او تناديه من بعد من غير اضطرار. بعض الناس يروح كاتب في ورقه كده، قلت في الدرس الماضي كذا، قلت كذا، حته قلت كذا دي سوء ادب، ودي موجوده كتير رسالات تصل الينا قلت كذا واخد بالك مش ليا مش لمثلي لا لو لمثلي كان هان الخط ده يقال ذلك لفضيله الشيخ مجدي ولفضيله الشيخ عادل الكبار وهذا خطا قلت إيه انت بتيجي على راسك براسي امال ايه تقول ايه قلنا في الدرس الماضي كذا ذكرنا في الدرس الماضي كذا ذكرنا انما تقولش قلت ايه انت بتيجي على راسك براس الشيخ لا تقربه بتاء الخطاب لانك انت لو عملت كده يبقى سوء ادبه منك او تناديه من بعد الشيخ قاعد هنا على المنبر وواحد واقف يا شيخ لو سمحت نعم. نعم نعم انما ده بيكتب كده قلت كده قلت في الدرس الماضي كده حتى ويقول له عليكم السلام ذكرت فضيلتك في الدرس الماضي كده ماشي قلت فضيلتك في الدرس الماضي كده ماشي واخد بالك يبقى فخم شيخه وقدر شيخه واخد بالك انما يقول له قلت كذا في الدرس الماضي هذا لا ينفع او تقول مر علينا كذا مر علينا كذا او ذكرنا كذا او قلنا كذا هكذا علمنا علماؤنا نعم وانظر الى ما ذكره الله عز وجل من الدلالة على الادب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا كان بعض العادي يقول يا محمد اخرج لنا يا محمد حس كده محمد يلعب معاكو يا محمد اخرج لنا انما قل يا رسول الله قل يا نبي الله قل يا نبينا يا حبيبنا نعم فلا تنادوه باسمه وكما لا يليق لك ان تقول لوالدك ذو الابوة الطينية يا فلان او يا والدي فلان فلا يجمل بك مع شيخك الابوة الطينية اعلى ولا الابوة الدينية في العلم يعني الافضل في العلم خيل شوف الشيخ ابن عثيمين بيقول ايه الابوة الطينية لا تقول لابيك من النسب يا فلان فكذلك ابوك في العلم لا تقل له يا فلان والشيخ بكر لم يقل ان تقول لوالدك ذي النسب ذي الابوة الطينية اشارة الى حقارته بالنسبة لابي العلم اللي هو المعلم لان الاب المعلم افضل من الاب اللي ايه في النسب ليه لان هذا سوف يرشدك الى خيري الدنيا والاخره الادب الثالث من اداب الطالب مع شيخه ان يلتزم الطالب توقير المجلس واظهار السرور في الدرس والافادة منه يعني وانت قاعد لا تظهر التبرم والتضجر والقرف لا ينبغي ان جلست في درس علم ان تبدي السرور في الدرس لانك ان ابديت السرور للدرس يقبل الشيخ عليه قال هذا ايضا مهم ان تبدي السرور من الدرس والافادة منه وان ترتقبه بفارغ الصبر نفسك معاد الدرس يجي اما ان تتململ مرة تقلب الكتاب ومرة تخطط بالارض ومرة تطلع السواك وواحد يقعد يلعب في السواك والشيخ ده والشيخ بيلقي الدرس واحد بيستاكل الدرس شغال هذا من قلة الادب يا اخوان هذا ما ينفع هذا ما ينفع كذلك الادب الرابع اذا بدا لك خطأ من الشيخ فرضنا ان واحد فينا معلم للناس اخطأ في قول او وهم في مسألة فلا يسقطه ذلك من عينه مش معنى انا زلت مرة او واحد زل مرة من المشايخ ان تقول ده الشيخ فلان قال كذا ده انا عمره ما اروح له تاني عمره ما اسمع له تاني لا لو فعلت ذلك هتتسبب في حرمان نفسك من الايه من العلم وبعدين من ذا الذي ينجو من الخطأ سالما مين اللي ما بيغلطش خالص لذلك قيل من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط مين اللي ما بيزلش سبحان ربي العظيم اي شيخ مهما على قدره ومهما كان فضله حتى ولو شيخ الاسلام ابن تيمية واحمد بن حنبل عليهم رحمة الله اجمعين فإن كل واحد منهما له إيه؟ زلل. له زلل. واخد بالك؟ نعم. يبقى اما ترى دللا مش معنى ذلك انك لا تذهب للدرس وانك ما عندكش تحضر الدروس. طب بينام على الكنبه؟ لا، ما هو الشيخ برضك ينبغي ان يتادب مع رسول الله. ده الامام مالك لما بيجي يخرج عشان يجلس في درس العلم يعني كان يمشط لحيته ويتطيب ويقول اوقر حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام. ومعنى ذلك ان الطالب يتادب والشيخ يبقى قليل ادب؟ ده ينبغي للشيخ ان هو يكون مؤدب حتى يتعلم منه الطلبة الادب. واخد بالك؟ وبعدين احنا جميعا ينبغي ان نتأدب مع كلام ربنا ومع سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. قل له تعيد بينك وبينه طبعا. ماشي، اذا افرض الشيخ دل او خطا في مساله، خده على جنب وقول له والله يا فضيله الشيخ حضرتك قلت فضيلتكم كذا وكذا وربما يكون الصواب كذا وكذا. ايه، ما فيهاش حاجه خالص، ما فيهاش حاجه خالص. واخد بالك؟ الامر الخامس من اداب طالب العلم مع شيخه، احذر ان تعامله بما يضجره. يعني ايه؟ قال لك بيسميه بعض الناس حرب الاعصاب بمعنى امتحان الشيخ. يبقى الادب الخامس اياك وامتحان الشيخ. اياك وامتحان الايه؟ الشيخ. يعني ايه؟ انت تسأل اذا كنت لا تعلم وتريد ان تعلم، اما ان تسأل اختبارا للشيخ فهذا لا يحل لك. لا يحل لك ان تسأل الشيخ اختبارا. تسأله اختبارا ليه؟ واخد بالك؟ فلا يجوز لك ان تمتحن الشيخ. ما هو عمل فيه ايه؟ ما رفصه مش شاطه؟ مش اما جه يمتحنه راح شيطه؟ واخد بالك؟ اما جه يختبره مش كده؟ فإياك ان تختبر الشيخ. الادب السادس، واذا بدا لك الانتقال الى شيخ اخر، فرضنا ان انت حصلت الشيخ بتاعك في العلم او كدت ان تفوقه خلاص، او هو اعلى منك واردت ان تطلب العلم من غيره، استأذن الشيخ. قل له والله انا ساذهب ان شاء الله للشيخ فلان وبستاذن حضرتك. واخد بالك؟ ليه؟ لدوام المحبه بينك وبينه. خلاص اتفضل اتفضل. ماشي يا اخواني؟ يبقى لو اردت ان تنتقل من شيخ الى شيخ ينبغي عليك ان تستاذنه. الادب السابع هو ان تحذر من بعض صنيع الاعاجم واهل البدع، من لحس الايدي والانحناء عند السلام وغير ذلك. والشيخ ابو بكر ذكر بعض الالفاظ، ولكن رد عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وبين ان السلام على الشيخ بكلتا اليدين والصبط عليهما كده ما فيها حرج ولا باس بذلك، او تقبيل الشيخ من كتفه. هو الشيخ ابو بكر عده ده من فعل الاعاجم او من بعض الطرق المبتدعه. قال ان تقبيل كتف الشيخ لو جاء من سفر ما في حرج، او انك تقول له يا سيدي او يا مولاي. واخد بالك؟ الشيخ بكر قال لك ان دي الالفاظ ديت من الفاظ الخدم والعبيد. رد عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال ان الالفاظ دي جائز من حيث الشرع استخدامها، بل عندنا في الاوقاف واحنا لسه طلبه في الجامعه من سنه اولى جامعه، الطالب يقول للدكتور يا مولانا، والدكتور يقول للطالب يا مولانا. يعني الاربع سنين الجامعه كنا كده، الطالب يقول للدكتور يا مولانا والدكتور يقول للطالب يا مولانا في كليه الدعوه. واخد بالك؟ وبعد ما تخرجنا وتعيننا ائمه وخطباء، كل الاوقاف بالمفتشين الدين اللي هو المفتش بتاعنا والمدير وتعلو وكيل الوزارة وتعلو اكثر وكيل اول الوزارة كل ده ما تيجي تقابله وتسلم عليه لو قلت له شيخ يزعل انت كده تبقى تشتمه واخد بالك امال تقول له ايه يا مولاه واخد بالك عندنا اللفظ ده متداول عندنا في الازهر وفي الاوقاف وان كان الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله ومتع المسلمين بطول حياته يرى عدم استخدام هذا اللفظ ولكن الشيخ عظيم بدأنا سألته فيها اللي ما فيهاش حاجه يعني على كل صانع الاعاجم اللي احنا بنحضر منه اتفضل اتفضل صانع الاعاجم واهل البدع اللي احنا بنحضر منه اللي هي الايه اللي هو التقدير الزائد عن الايه عن الحد يعني انت لو قبلت يد الشيخ ماجد بن عرفات جائز تقبل يد العالم جائز ولكن التقبيل المبالغ فيه يعني بقى ممنوع بقى انا هذا رايته في الجامعه كان عندنا دكتور واخد بالك هنا من المطار كان يقابل الدكتور عندنا رئيس الجامعه طبعا بقى عاوز يحدث له واخد بالك فكان لما يجي يسلم عليه يبوس ايده ما ينفعش يبوسها كده ما ينفعش يبوس ايه ده ممكن يديله واخد بالك امال يبوسها زي كده كده ويسحبها قوي ويوطى على ايده والتاني مش يديله ايده كده لا ينزلها كده يعني يسلم عليه ويحطها كده عشان التاني ايه وكانه ايه يركع على دي امر محرم شرعا لا يجوز وده اللي احنا بنحذر منه احنا بنحذر منه واخد بالك ليس عندنا غلو ليس عندنا ايه غلو في دين الله تبارك انا افضل الشيخ وانزله منزلته ولكن لا اغالي في محبته احنا نهينا ان نغالي في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح عيسى ابن مريم ولكن قولوا عبدوا الله ورسوله فكيف بغيره تفضل تفضل عليكم السلام يبقى الادب السابع اياك وفعل الاعاجم واهل البدع والضلال واخد بالك اللي هو احنا قلنا لحس الايدي والحناء وغير ذلك من هذه الافاعيل الادب الثامن من اداب طالب العلم مع شيخه ان تقتدي بشيخه في اخلاقه وكريم اخلاقه وشمائله ولكن اياك ان تذوب في شخصيته احذره رأس مالك ايها الطالب من شيخك ان تقتدي به لانه هو قدوتك فضل قدوتك في العلم والعمل والسلوك تقتدي به ولكن احذر انك تذوب في شخصيتك يعني تقلده هو مثلا بيقعد كده طبعا انت قاعد زيه واخد بالك بيتحرك كده اتحرك زيه واخد بالك بيشاور كده تشاور زيه لا ما ينفعش مش هو مالك شخصيه واخد بالك لا تذوب في شخصيتك ولكن ينبغي عليك ان تكون ذو شخصيه مميزه واخد بالك اخي الكريم فانتبه لذلك الادب الذي بعد ذلك الادب التاسع من اداب الطالب مع شيخه أن يكون له همة وقوة في الاستماع إلى الشيوخ خلي عندك همة في الطلب وانت بتستمع همة في الاستماع إلى الشيوخ أثناء الدرس عندك همة أن يكون له همة وقوة في الاستماع إلى الشيوخ واتباع نصحه حتى ينشط الشيخ على هذا ولا يظهر للشيخ أنه قد مل وتعب بالاتكاء طارة والحملقة فيه طارة أو تقليب الأوراق واخد بالك أو غير ذلك الأدب العاشر من آداب طالب العلم مع شيخه الكتابة عن الشيخ حال الضغط كتابة واخد بالك من آداب الطالب مع شيخه الكتابة خلفه إلا إذا كان الشيخ يرى أنك لا تكتب يعني في بعض المشايخ بتختلف طرق التعليم والتعلم وكل شيء له طريقة في التحصيل وتفهيم الناس المعلومة بعض الناس يقول لك ما تكتبش افهم مني واخد بالك لانك لو فهمت خلاص وبعض الناس يقول لك لا اكتب ورائي كل حرف اكتب ما اقوله واخد بالك شوف شيخك بيحب ايه طبق شوف شيخك اللي انت قدامه يحب ايه طبق ولكن الغالب دون العلم اكتب العلم واخد بالك الغالب دون العلم فمن اداب طالب العلم مع شيخه الكتابه عن الشيخ حال الدرس وكذلك من آداب طالب العلم مع شيخه أن يحضر التلقي عن المبتدع. اوعى تتلقى علم عن مبتدع. ليه؟ لأن المبتدع ربما يفتنك عن الدين. يبقى اما تيجي تأخذ العلم خذ العلم من علماء السنة، فلع في العسل ولا تسل، هكذا قال العلماء اهل السنة عسل، فلع في العسل الحس وكل واخد مالك لانه عسل مصفى ولا تسل. انما المبتدع علقة، مبتدع علقة، واخد بالك؟ ربما يكون ظاهر الكلام عسل ولكن باطن الكلام فيه يعني الصبر والصبار والمرار، واخد بالك؟ كان عندنا شيخ مبتدع في الجامعة محاضرته ليس فيها موضع لقدم من شدة الزحام، والدكتور ده إلى الآن يتكلم في الراديو يبهر العقول. الدكتور بيجي في برنامج الساعة 10 بتاع آل البيت فينو؟ وده المهدي أبو اليزيد، اسمعوه في الراديو؟ حد سمع الراجل ده؟ بيتكلم عن آل البيت؟ ها؟ بيجي كل يوم الساعة 10، الراجل ده عنده طلاقة في اللسان ملوش بديل، رهيب، واخد مالك؟ هذا كان بيدرس لي. اول ما روحت الجامعة وسمعته اول كلمة قالها شعر الاسود وما حضرتلوش محاضرة بعد كده. الرجل ده قال كده بالحرف، هذا المبتدع، قال ان قبر النبي عليه الصلاة والسلام افضل من عرش الرحمن. الله العظيم، هذا الرجل اول ما قالها قلت اعوذ بالله، انا ليه شعر وقف وما حضرت له محاضرة بعد ذلك قط قط، واخد بالك؟ هذا الرجل وكان يدخل للبدوي منحنيا منكبا على وجهه ساجد، وعندما يخرج من عند البدوي لا يخرج بوجهه انما يخرج بظهره. يعني نعوذ بالله من الضلال المبين، واخد بالك؟ نعوذ بالله من الضلال المبين. فالإنسان يحضر أن يتلقى العلم عن أهل البدع. ما تقول ليش ده الشيخ فلان ده عنده علم وفعل مبتدع وأنا أحضر من بدعته؟ هل هو عجزت أن أو عجز أهل السنة عن إخراج عالم في هذا الفن؟ فضل الله عز وجل، في جميع الفنون هناك أهل السنة والجماعة، في التجويد، في النحو، في اللغة، في البلاغة، في المصطلح، في الحديث، في التفسير، في التفسير، في التربية، في الخطابة، في الدعوة، في شتى ميادين العلوم أهل السنة وجماعة. فتعلم منهم أخي الكريم، وإياك وأهل البدع، فر من أهل البدع فرارك من الإيه؟ من الأسد، لأن من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإيه؟ الإسلام. قال الإمام الذهبي رحمه الله: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجه فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جابنت منه فاهرب وإلا فاصرعه عند القوة، اصرعه بالحجة والبراهين أو اصرعه صرع حسي وابرق على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه، واخد بالك؟ طلع روحه. وعن مالك رحمه الله قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة. يقول لك احذر انك تتعلم على يد شيخ مبتدع. الإمام مالك بقى بيقول لك لا تأخذ العلم عن أربعة: واحد سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، واحد سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس. الجنازة الآن خرجت حلن. طب ماشي، لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفة وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ثلاثة ومن يكذب في حديث الناس، وإن كنت لا أتهمه في الحديث، حتى لو بيكذب على الناس بس يبقى ما تاخدش منه حاجة، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به أيضا لا تأخذ عنه. قال لك الإمام مالك رحمه الله لا تأخذ عن هؤلاء الأربعة. دول يا أخوانا اللي احنا ذكرناه الآن إيه؟ أدب إيه؟ أدب طالب العلم مع إيه؟ مع شيخه باختصار. واخد بالك؟ نأخذ الكلمتين كده برضك عن أدب الزمالة ونقوم عشان الجنازة بالنسبة لي. طيب الفصل الرابع بعد ذلك أدب الزمالة. أنا بقول يا أخوانا نحن مطالبين بالندب الصرف واخد بالك؟ وخلي بالك أنا بعلم في الكتاب ولو أنت ولما بسأل ببص على الكتاب واخد بالك؟ فانتبه لذلك يعني. أدب الزمالة باختصار شديد هذا الفصل أراد الشيخ بكر بن أبو زيد غفر الله لنا وله إنك إما تصادق تصادق الصديق الصالح الرجل الفاضل الذي يكون عونا لك على طاعة الله وعونا لك على اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال احذر قرين السوء كما أن العرق دساس. طبعا العرق دساس بحديث ضعيف فلا موضوعه. فإن أدب السوء دساس إذا الطبيعة نقالة والطباع سراقة والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. بمعنى أصح كده ما تمشيش مع واحد جربان واحد سيء الخلق. لو مشيت مع واحد جربان هتلاقي نفسك بتهرش. ده واحد انت وقفت تصلي واحد بيتساوي تلاقي نفسك عملت ايه بتساوي انت اتساومت ليه عشان اللي جنبك ايه اتساوم. مال بقى لو جربان هيعديك على طول واخد بالك. واحد سيء الخلق لا تمشي معه لا تتقي الله عز وجل لا تمشي معه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا الإيه إلا المتقين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا إيه خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان إيه خذولا. نعم قال فاحذر معاشرة من كان كذلك فإنه العطب والدفع أسهل من الرفع. حلوة جميلة أو الجملات الدفع أسهل من الرفع أي الوقاية خير من العلاج. واخد بالك الدفع أسهل من الرفع ابعد عني فالوقاية خير من العلاج. وعليه تتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك. وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير. قال لك الصديق النبي عليه الصلاة بين ان الصديق الصالح كحامل المسك ونافخ الايه الكير. شوف عند محمد يا حضر رضا محمد بس لا تعمل حركة كده ولا كده. فالصديق الصالح كالجليس الصالح اللي ريحته حلوة واخد بالك الحامل المس هتلاقي ريحته حلوة. اما الراجل يديك ببلاش كده يحط لك ولو ما ادالكش ببلاش وانت تشتري منه وما لو معكش فلوس كمان وانت معكش يكفي انك ايه لما يحط لك لما هتشم منه ريحة ايه حلوة واخد بالك. انما نفخ الكير واخد بالك لما يلسعك لو ما لسعكش فطلع عليك ايه ولو ما طلعش عليك صهد وانت شامم ريحه ايه وحشه مني. فاحذر من صديق الايه السوء. هنا الشيخ قسم الصداقه قال هناك صديق منفعه وصديق لذه وصديق فضيله. الصديق المنفعه ده هو الذي يصادقك ما دام ينتفع منك بمال او جاه او راي او غير ذلك. اذا انقطع الانتفاع فهو عدوك لا يعرفك ولا تعرفه. ما تصاحبش دو اللي بيعرف الناس عشان مصلحته اللي هو احنا بنسميه ايه مصلحجي بتاع مصلحته لا دي بعد عنه. هناك بقى صديق لذة. صديق لذة قال يعني لا يصادقك الا لانه يتمتع بك عاوزك يعني ايه تسلف الكلام في المؤانسة في المسامرة ولكنه لا ينفعك ولا تنتفع به. واخد بالك انت لا تنتفع منه ولا هو ايه ينفع. واخد بالك كل واحد منكم لا ينفع الاخر. امال ايه اللي بيحصل تضييع الايه الوقت ومعنى تضييع الوقت يعني تضييع العمر. لا يبقى الصديق ده ما ينفعش. الصديق الثالث هو صديق الفضيلة، يحملك على ما يزين وينهاك على ما يزين وينهاك على ما يشين. يحملك على ما يزين الحاجة اللي بتزينك، وينهاك على ما يشين الحاجة اللي تشينك، ويفتح لك أبواب الخير ويدلك عليه، وإذا دللت ينهاك على وجه لا يخدش كرامتك. هذا هو صديق الفضيلة، هو ده اللي نصحبه. صديق الفضيلة الرجل الأواب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. واخد بالك؟ نحرص على صديق فضيلة. وينبغي ان يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال. اكتب هذه الخمس. اي واحد تتمله وتصحبه لازم يكون بيتحلى بالخمس خصال دول. لو اتحلى بهم يبقى في القمة في الفضيلة. ان يكون عاقلا، مش خفيف او تافه او هايف، خد بالك، لا، ان يكون عاقل سفيه. اثنين، حسن الخلق، اخلاقه طيبة، لانك هتتعود منه حسن الخلق وهتتعلم منه. ثلاثة، غير فاسق. ومعنى غير فاسق اي لا يجهر بفسقه، غير فاسق ما ظهرلكش منه اي امور فسق، طبعا بعد استماع الاغاني وغير ذلك. اربعة، ولا مبتدع. خمسة، ولا حريص على الدنيا. ولا حريص على الايه؟ على الدنيا. أنا أستنى بهذا القدر يا أخوانا، عشان بس ورانا جنازة، من أراد أن يشهد معنا ومن لا، فنسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. كل يوم عمالين نودي ناس هو، وليت القلوب تعتبر. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. أختي ابتسامة بتقول: أنا امرأة فتاة رأيت في المنام أني جالسة في أحد غرفة في منزلنا، وهناك من ضب عليها زبيب وجوز الهند، ولا اذكر هل كان هناك تمر ام لا، ولكن رأيت رجل حليق اللحية وغضب منه، وغضبت منه غضب شديد، فوقعته وضربته على وجهه، وقالوا لي انه هو ابو جهل. اريد التعبير لو سمحت يا شيخنا، والله وما انا بتأويل الاحلام بعالمين، انا ما بعرفش افسر احلام ولا بعالج بالقرآن. ما حد يقول انا ملبوس، اقول لهم انا ماليش في الجن، انا ليا في الانس، واخد بالك. وفي التعبير الرؤى ما حد بيسألني بقول انا لا احسن تعبير الرؤى، فالاخت اللي بتسألني ممكن تسأل غيري، فاللي انا اعرفه بيفيد الرؤى فضلت الشيخ صبحي وبيت تفسير الرؤى. ماذا على الانسان الذي يقرا انسان اخر معنى انه لا يستريح في جميع الاوضاع عندما يتحدث معه ويكلمه كل احترام وعمله وعملات؟ هل هذا نفاق؟ لا، ده مش نفاق. الارواح جنود مجنده، ما تعارض منها اختلف وما تناكر منها اختلف. اهم حاجه ما انت يعني ما تظهرلوش اي حاجه تشينه، ولا تتكلم في حقه بشيء، يعني لا تتكلم بحقي بشيء، لا بهمز ولا بلمز ولا بسوء ادب بالكلام، واخد بالك. ولكن ارواح جلود مجنده، في واحد انت بتبص له كده بترتاح له وارتاح له، هعمل ايه يا اخي؟ قلبي مش بايد، واخد بالك، القلوب دي مش في ايد ولا في ايدك، الارواح دي جنود مجنده. وفي واحد معاك كل يوم وهو واقف لك خلاص، طب اللي واقف لك انا هتكلم في حقه؟ تقول ده دمه بائس؟ لا غلط، لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أدنى الحقوق، كف الأذى عن أخيك المسلم، وإن استطعت أن توصل له النفع فافعل. ماشي يا أخي الكريم، وجزاكم الله خيرا. هتيجي أحمد؟ فين أحمد؟ هتيجي معايا؟ هتيجي؟ هتيجي؟ طب يلا، خد بقى شرفتك.